أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى وجوب يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تظن أن يفعل بها فاقرة وظن أنه الفراق والتفت

الصحف ألم يكن عطف ألم يكن عطفة من مني تمني ثم كان علك وما أدراك كما ليلة ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة ليلة القدر خير من ألف شهر الضالين الفاتحة